بسم الله الرحمن الرحيم. كان في مناظرة النهاردة مع واحد عن كروية الأرض، كان هو بيمثل الطرف الثاني طبعا اللي بينكر كرويتها باسم الدين، ودي أخطر حاجة. والغرفة اللي فاتت أنا قرأت الشروط اللي أنا أرسلتها له في الخاص. شوفوا، هو أول حاجة طلب مني إن المناظرة تتأجل يوم السبت، زي ما بيقولوا كده أول القصيدة كفر. قلت له أنت كملت بقية الطلبات والشروط لما تقراها الأول؟ فبدأ يختلف معايا على حتة ناديك ومش ناديك قلت له بص، احنا ممكن نتكلم مع بعض في الواتساب أو في التليجرام أو في ماسنجر الفيسبوك اتصال مباشر، وممكن عن طريق جهاز آخر ننقل الاتصال بس حي على الكلاب هاوس، أو نسجلها ونذيعها تاني يوم في كلاب هاوس. فيبدو إن هو يعني مش عاجباه الفكرة، أو مثلا تنفيذها بالنسبة له صعب. قلت له في مسطحين بيبقوا قاعدين ويقدروا يعملوا الموضوع ده، أنت ما عليك إلا إنك تنفذ بس الاتصال وهم هيقوموا بالباقي، هم هينشروا يعني ويعملوا بس حي. تقدر ترجع الغرفة اللي قفلتها من شوية كده، من حوالي ساعة إلا ربع كده ولا حاجة، تسمعوا هذا الحوار. دخل وكلمت معاه وقرأ الكلام وأنا كملته كمان كاملا. فبقول له المناظرة عن كروية الأرض بس، وما نتنقلش لنقطة تانية إلا لما نخلص الموضوع ده، يعني دوران الأرض بعدين بعد ما تكونين الأول على كرويتها. خلصنا الكروية دخلنا في الدوران، واتفقنا على الدوران ننتقل لمسألة أخرى، كل مسألة نشوف أصلها العلمي ونشوف هل هي توافق الدين الإسلامي ولا لا. وبعدين قلت له هيبقى في كل واحد 12 مداخلة 5 دقايق، يبقى 12 في 5 ب 60، 60 ليك و60 ليا، أو نخليها ساعتين وكل واحد يخلص اللي عنده يقول أنا خلصت، يبدأ الطرف التاني، بس بشرط إن محدش يستغل المداخلة بتاعته لأن هي مش مقيدة بوقت في هذه الحالة. يعني المناظرة ساعتين كل واحد يتكلم على راحته، بشرط ان في المداخله اللي اتكلم فيها يتكلم في نقطه واحده بس. انا مثلا هتكلم على دليل من ادله دوران الارض، اقول مثلا ان الشمس بتطلع من الشرق، ولما بتطلع من الشرق بيكون اعلاها قبل اسفلها ظاهر، فهذا الذي يظهر على الطرق المحدبه، الذي يحدث في الطرق المحدبه ان الاشياء اللي قدمها خلف التحدب بيظهر اعلاها قبل اسفلها. اما الاستقامه فما فيش اعلى واسفل، الهدف بيظهر مره واحده او بيختفي مره واحده، عشان كده بيسموها نقطة التلاشي. الشيء يصغر يصغر يصغر لغاية ما تقدرش تميزه، ممكن لو استخدمت تلسكوب تشوفه وممكن ما تشوفوش، على حسب صفاء الجو وعلى حسب تفاصيل الجسم وبعده. الشيء الثاني ان في تحدب الارض ما ينفع تقول في نص ظاهر ونص مختفي، عملت فيديو عن الموضوع ده هحطه بعد شوية ليكم. قلت له لو تريد نزيد عدد المداخلات لا مشكلة. قلت له ممنوع الإغراق، وهو ذكر أفكار كثيرة يصعب على المستمع والخصم حصرها والرد عليها في مداخلته. يعني يجي هو يروح ماسك ورقة كده، ومن أدلة أن الأرض ليست كروية 1 2 3 4 5 6، وبعدين وقوله تعالى خلق السماوات والأرض، وقوله كذا وقوله كذا، تمام، ويروح قايل لي مجموعة من العناصر في زمن قياسي ومطلوب أن أنا أرد على كل ده. معروف ان الاجابة بتكون اكبر من السؤال، فاذا كان هو قضى ال10 دقايق بتاعته كلها او ال5 دقايق كلها في اسئلة، طب انا في ال5 دقايق بتاعتي هجاوب ازاي على 5 دقايق اسئلة؟ فممنوع الاغراق، ممنوع الشخصنة ان انا اسيء للطرف الثاني او اتحكم عليه في شخصه، ممنوع المقاطعة. عندك حاجة عايز تقولها، في اعتراض، في حاجة ضرورية لازم تفتح المايك، رمش بالمايك وابعت لي رسالة في الخاص، تمام، لان انا ممكن اكون مبتعد، يعني انا بسمعه بس انا مثلا واقف بعيد عن الموبايل، تمام، فلازم اعرف ان هو بعت لي رساله وان هو كان عايز يقول حاجه، فالرساله هتوصل، هيجي لي اشعار انه بعت لي رساله. ممنوع تاجيل موعد المناظره الا بايه، او الانقطاع عنها اثناء المناظره الا باذن مسبق واتفاق مسبق او مسبق بيننا. ممنوع الانتقال من مواضيع لاخرى، كرويه الارض موضوع، دوران الارض موضوع، الى اخره، لأن ده بيدل على ضعف حجة المتكلم في هذه النقطة، مش قادر يغطي موضوع كرة الأرض ويروح ناطط على دورانها. يعني مش قادر ينكر كرة أرض يروح نطط على الدوران ومن غير ما يعترف بالكروية. يا ريت هو اعترف الأول قبل ما ينتقل. مخالفة الشروط إنذار، الثاني إنذار أخير، الثالث يبقى إيه؟ تعمد المخالفة ويبقى هو مهزوم في هذه الحالة. طيب عايز ترفض الشروط، تحضر المناظرة وتقول للناس يا جماعة أنا رفضت المناظرة عشان في شروط مش عاجباني، بس ما تقولش أكتر من كده، ولا تقول عليا كلمة، ولا تقول الشرط كان كذا وأنا رأيي كذا وأنتوا رأيكم كذا، لا يا جماعة أنا اختلفت مع الأخ محمد في الشروط بس، زي ما أنا عامل كده في عنوان الغرفة. الغرفة كانت مجدولة وكان مكتوب في الوصف بعدد بسبب عدم موافقتي على الشروط. أنا بقرأ لكم الشروط أهو، أنا الآن أقرأ لكم الشروط. قلت له لو ما جيتش قلت الكلام ده قدام الناس وطنشت كده من نفسك وما حضرتش يبقى أنت إيه؟ منسحب ومغلوب. وقلت له ما تردش على أي حد في الخاص اللي يكلمك ويقول لك لا افرض شروطك، لا اعترض، قول له أنا اتفقت مع الراجل إمبارح بدون أي شروط. إمبارح كنا في غرفة وهو ظهر كده في الخط، فانا قلت له على فكره انا اقدر اناظرك لكن مؤقتا هرد على اللي انت قلته. فقال لي ماشي انا موافق على المناظره، ما اشتراش اي شرط. واظن ان انا بعت له كمان رابط الغرفه، اهو شايفين بعت له رابط الغرفه واداني لايك كمان، يعني ممكن اصور لكم كمان اللايك بتاعه واعمل ايد كده علامه لايك. جاي دلوقتي بقى زي ما هتسمعوا في الغرفه اللي فاتت يقول لي عنوان الغرفه مش داخل دماغي. نعم يا اخويا. لا وجايين الصبح يقول لي اعطيني رابط الغرفه فضلا، يقول لي عايز غرفه خاصه، قلت له لا انا في غرفه، قال لي اديني الرابط. طب ما انا كنت مدوه لك امبارح، ما انت تقدر تدخل الغرفه هتلاقيها في النادي ومن النادي توصل لي. المهم وعرضت عليه في الاخر موضوع الاتصال خارج الكلاب هاوس مع اذاعه الاتصال للناس. طبعا ايه فائده الاتصال خارج الكلاب هاوس؟ ان ما بيكونش في حد ادمن على التاني او مديريتور او مشرف، مفيش حد ليه سلطان، انا بتصل بواحد عبر التليفون او عبر الواتساب او التليجرام او الماسنجر، هو يقدر يقفل السكه وانا اقدر اقفل السكه، اقدر اقطع الخط الاتصال وهو يقدر يقطع الاتصال. فهو يجي يقول لا النادي بتاعك، لا انا عايز مودريتور محايد، لا اديني مودريتور، الكلام ده بقى نقعد نختلف ونمسك في بعض. قلت له فقره الاسئله، قلت له انت مالكش عندي غير ان انا اديك حقك في الكلام ولا اسيء اليكم حتى نهايه المناظره. فقره الاسئله بعد المناظره بتخلص بيكون في فقره كده الناس بتطلع تقول اسئلتها للطرفين. قلت له كل واحد يقول انا كروي معتقد بكرات الارض، يعني طبعا كلمه كروي دي هم اللي طلعوها علينا، هيقول انا مع كرات الارض، انا مع نفي كرات الارض، كلمه مسطح احنا بنقولها تسهيلا يعني اختصار لكلمة نفي كروية الأرض، فإن كلمة مسطح سهلة أعتقد بكروية الأرض بيختصروها بكلمة كروي. المهم يطلع يقول لو واحد قال أنا مش مع الفريقين، لا مش معلش أنت مش مع الفريقين انزل، أنت لا مع دول ولا مع دول انزل، مالكش إنك تطلع تتكلم ولا تسأل حد منهم، تقعد تسمع بس. يطلع واحد منهم يسأل أو واحد منا يسأل يقول سؤالي للطرف الفلاني، 10 ثواني بالظبط تقول السؤال ليس أكثر من ذلك. ليه؟ انا مش عايز واحد يطلع يقول لي وجهة نظره في وسط السؤال ونقعد بقى نرد عليه ونمسك في بعض وتبقى خناقة. وبعدين قلت له الموضوع عندي تنزيه للدين عن خرافات بني اسرائيل مثل جبل قاف المحيط بالعالم اللي طلع زكريا بطرس يستهزئ بها ويقول في اخطاء جغرافية في القرآن، مع ان ابن كثير قال انه سنده منقطع لابن عباس، يعني لم يثبت ان ابن عباس قال هذا الكلام. وأيضا جمعية الأرض المسطحة الماسونية وإيريك دوبي المشعوذ اللي بياخد 2 دولار على الدقيقة في تفسير الأحلام، اللي هو عمل كتاب مش عارف كام كده 100 دليل ولا 200 دليل وترجموه للغة العربية، ومن ساعتها الناس دولت جات لهم لوسة في دماغهم إلى آخره مما تم استيراده وترجمته قبل 6 سنوات، ولا زال يفعل ذلك عصام وهشام وأقرانهما ظانين أنهم يحسنون صنعا، والمستفيدين والمستفيد هم لما يجنونه من ربح وشهرة يحصلون عليه من شهرة، بينما أعداء الدين يتهكمون على ديننا برؤيتهم مخالفا للعلوم التي يمارسها الناس ويطبقها الناس في حياتهم اليومية أو شبه يومية مثل السفر بين القارات ومسارات الصواريخ الحربية بعيدة المدى واتجاه القبلة وموقيت الصلاة. المهندس بيبني المسجد بحيث تكون القبلة المحراب يعني ناحية مكة، بيستخدم الهندسة الكروية. بس هي دي الشروط وهو ما وافقش عليها، ولما لقيته عمال يقول لي عنوان المناظرة انت اللي اخترته اصل، قلت له بقول لك ايه، عنوان المناظرة زي ما انتم شايفين ما فيهوش اي حاجة، انا بس حطيت كلمة ملغية بعد ما رفض. كانت مناظرة مع ابي تميم عن قضية فلكية كشكل ارض في الدين. ايه المشكلة في كده؟ ايه المشكلة في كده؟ ما هم ما بيسكتوش، يقعد يقول لي غزو الفضاء ونشأة الكون ودوران الارض ومؤامرة كونية ومؤامرة ماسونية وشيوخ متأثرين بالفلاسفة ولعنة الله على الشيطان الذي يخير كل ده. فانا قلت له قضايا فلكية كشكل الارض وعلاقتها بالدين، ايه الغلط في العنوان؟ قلت له بقول لك ايه، مش عايز تناظر، مع السلامة. قال لي طيب وراح مشي. واحد بقى قاعد اسمه محمد يقول لي ازاي انت كده منسحب يا محمد، انت كده مغلوب. قلت له يلا اطلع بره، حذرته لانه منكر للسنة، وقبل كده اصر ان رايه صح مع انه واضح انه غلط، ولا الاقي رايه في الدين ولا في القران ولا في اللغه العربيه ولا حتى المنطق. قال ايه؟ سيدنا ابراهيم لما طلب من ربنا ان يرى ايه علشان يطمئن قلبه في احياء الموتى، لما ندى على الطيور بعد ما قطعها وحط على كل جبل جزء، مش الطيور هي اللي جات له، مال مين اللي جاله؟ الجبل هو اللي جاله. الجبال اللي ليها أعماق في الأرض ممكن تصل لعدة كيلومترات اتحركت من مكانها، وفضل سيدنا إبراهيم قاعد مستني، ولا اتهز ولا خر صعقا زي سيدنا موسى لما رأى الجبل بيدك قدامه. والجبل جاله ده وده وده جول يسعون، يعني بسرعة كمان، يا ريت الجبل اتقل من مكانه كده ماشي بالبطيء، لا ده سريع بيجري يأتينا كسعية. قلت له طب هو ازاي يتحمل كل الزلزالة دي؟ ده جبل بيتحرك في الأرض، ازاي انا انادي على الطير بعد ما قطعته يا بطة يا وزة يا حمامة يا غراب، ابص الاقي البطة والوزة والحمام والغراب قاعدين متقطعين وقاعدين بعيد عني، والجبال هي اللي جايه لي وانا قاعد في النص، مش هتفرم، مش هيحصل لي حاجه وانا قاعد كل هذه الزلازل عماله تحصل حواليا. قلت له الجبل جماد ومصر على كلامه، والغرف موجوده، ارجع للغرف اللي فاتت هتلاقوه قاعد نجم الحفله. النهارده انا سبته يهاتي وانه يمشي من الغرفه، مش عايز يمشي وكأن عنده شهوه الكلام. يا محمد انت رحت فين؟ اعمل لي معاك كوبايه شاي، بحب معلقتين سكر. يا محمد تعال، يا محمد انت زعلت يا محمد. وانا قلت له من الاول، قلت له انت داخل ليه عندي؟ مش اختلفنا مع بعض وكل واحد ينام على جنب رايح، وقلت لك يلا ما تجيش عندي تاني. فلما قال لي انت مغلوب النهارده، طبعا مسطح بيدافع عن مسطح، وما ادراك ان يدافع مسطح على مسطح. قلت له يلا مع السلامه وحذرته، مش ناقصه منكرين سنه. ده بيسمع مين؟ بيسمع صلاح ابو بيسمع صلاح ابو عرفه. يقول لي المشكله، ما يمكن الهام شاهين يبقى عندها كلمه حق نسمعها منها، يعني ما ايش غير الهام شاهين وصلاح ابو عرفه تاخد منهم كلمه حق؟ ولما اجي اقول لك علماء مسلمين تقول لي لا ما يلزمونيش اخد منهم وارد؟ ايه المنطق الاعوج اللي ماشيين عليه دول؟ عقليه عجيبه. وعلماء المسلمين لا ما تلزمنيش بكلامه، وعايز يقول لي ان الكلام اللي قاله صلاح ابو عرفه بتاع الجبال ان ياتينا سعيه هو اللي صح. قلت له صلاح ابو عرفه ده كان بيأيد بشار في عز ما كان بيموت في الناس، في بدايه ما كل الشيوخ كان بيقول للناس دافعوا عن نفسكم ولا تسكتوا على هذا القصف وهذا الظلم، اكثر يعني قريب من سنه عمالين يتبهدلوا لغايه ما كل علماء المسلمين تقريبا اجازوا لهم حمل السلاح دفاعا عن انفسهم، خاصه انها كانت حرب طائفيه. وفي عز ده كله صلاح ابو عرفه طالع يقول خذوا بالسلام، مدوا ايديكم بالسلام مع بشار. هذا الشخص الذي يشتم شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا ما كان في المناظرة. تقدروا ترجعوا تسمعوا الكلام اللي حكيته اللي عايز يتأكد، وده مختصر الكلام. طبعا المسطحين ما يقدروش يدخلوا، لو دخلوا يدخلوا بس عشان يقلوا أدبهم، وبعد كده يقولك أصل أنت أسلوبك مش حلو عشان كده مش بالنظر. والله مش عايزين أزرعها راحته، بس أنا لازلت عند كلامي، أنتم خايفين تنظروني وعارفين إن أنتم لو نظرتوني هتتغلبوا. بس اللي عنده سؤال يا جماعة يطلع يقوله، أو اللي عنده تعليق أو يرسلوا لي في رسالة في الخاص أرد عليه إن شاء الله. انت لسه حاطط الصورة دي يا ادهم؟ مش قلت لي الصورة دي ليست حجة وخلتني عملت فيديو على الفاضي؟ ما غيرتهاش ليه يا حبيبي؟ انت يا واد يا ادهوم يا ادهومة، الغرفة مسجلة، اوعى تطلع تعك زي المرة اللي فاتت. مش قلت لي الصورة ديت مش عارف هي صورة مع الانحناء ولا ضد الانحناء؟ قلت لك دي مع الانحناء وعملت فيديو وطلع فيها انحناء. ليه سايب الصورة يا حبيبي؟ انت كده بتثبت ان الارض كروية يا حبيبي يا ادهم يا شرقاوي، انت مخصبني يا حبيبي. اطلع، طيب اطلع قول لي لنفسك فيه، مش هقول لك الك السلام لان انت يعني عقيدتك يعني فيها ما تعلمه مش عايز اقوله قدام الناس، يعني عشان انت قلت لي ما تقولش لحد. طيب لعله يكون مبتعد او بيفكر متردد عشان عنده حتة التردد دي. طب اطلع، طيب انا اديتك المايك. ايه معلق عندك؟ ما جالكش اشعار؟ مش عايز تطلع على راحتك. انا اصلا تعبان ليا كذا يوم، ليا أسبوع أو أكتر، غرف غرف وأدخل عند ده وأدخل عند ده ومفيش حد عاجبه حاجة في الآخر. لا اللي مع الأرض كروية ولا اللي مش مع الأرض كروية. قلت لكم أدور على تسجيل أحط لكم على اليوتيوب بس نسيت، كنت بحكي عن حاجة قلت موجودة على اليوتيوب حطولكم لكم الرابط بس نسيت. كنت بتكلم عن ايه؟ اللهم ذكرني. فيديو بتاع التحدث. لحظة، الفيديو ده مهم قوي يا ادهم، عايزك تشوف الفيديو ده وتفهمه كده بتأني كوباية شاي وتركز، لانه فيديو مهم جدا وانا اشك ان المسطحين بيفهموا إلا ما رحم ربي. بسم الله. طبعا إمكانياتي ضعيفة جدا، ويعني كان المفروض يتعمل بجودة أعلى من كده وكان هيبقى طبعا أجمل بكتير من اللي أنا عملته، بس يعني إيه، إن شاء الله الفكرة هتوصل. خاصة أنا حاطط في الوصف فيديو حقيقي لإثبات صحة ما أقول، ازاي الهدف اللي بيتحرك على سطح محدب بيختفي اسفله قبل اعلاه عند الابتعاد ويظهر اعلاه قبل اسفله عند الاقتراب. لو احنا تخيلنا ان الشمس منارة في قمة شراع سفينة او سارية سفينة، شعلة من النار محطوطة فوق خالص، والسفينة دي بتتحرك على خط الاستواء من الشرق الى الغرب ثم من الناحية الأخرى من العالم من الغرب إلى الشرق، بتلف دورة يعني على دائرة الاستواء، وإحنا قاعدين في مكاننا مثلا على خط الاستواء في أفريقيا، فساعات السفينة تعدي علينا كده فنلاقي الشمس فوقنا، وساعات تسيبنا نلاقي الشمس بتنزل لتحت لو الأرض محدبة. فاللي بيحصل إن الشمس تقعد تقرب تقرب تقرب لغاية ما تقرب من الأفق. المشهد ده ممكن يحصل مع منظور، لكن اللي ممكن ما يحصلش مع المنظور، صعب يحصل زي ما انتوا شايفين في فيديو فوق او مستحيل، ان انت تبص تلاقي نص الشمس تحت الافق ونصفها فوق الافق. هنا صعب بقى ليه؟ عشان اللي هتشوفوه في الفيديو، انا جبت عمود في النموذج الكروي نموذج مسطح، هنا النصف العلوي منه احمر والنصف منه السفلي ازرق والتاني جنبيه بنفس الهيئة، وبدأت أحرك الاتنين على السطح المحدب والسطح المستقيم لنفس المسافة، تمام؟ لغاية بقى نص العمود اللي لونه أحمر اللي هو من تحت يعني اختفى وراء السطح المحدب، بينما النصف العلوي الأزرق ظاهر. لما نيجي نبص على نفس المشهد في النموذج المسطح سطح مستوي يعني، هنلاقي الأحمر والأزرق ظاهرين. كل اللي حصل هم تقلصوا في الطول شوية بسبب البعد اللي هم بيسموه المنظور. النموذج اللي قدامكم ديت، صدقني نسيت أرفع المحاكاة على اليوتيوب، عفوا على الإنترنت، استنوا، لأن أنا وعدت إن أنا في آخر فيديو أنا هحط المحاكاة عشان تكون متاحة، افتكرت دلوقتي هرفعها دلوقتي. تمام يا جماعة، موجود زاوية الارتفاع في النموذج المحدب وفي النموذج المسطح. تمام يا جماعة، زاوية الارتفاع دي عبارة عن ايه؟ بترسم خط مستقيم من عينك، تمام، بحيث يكون عمودي على محور طولك. انت محور طولك معروف، ترسم خط عمودي عليه بزاوية 90 درجة وامتد الى ايه؟ الى ان يشاء الله، مش هقول الى ما لا نهاية، الى ان يشاء الله، وتبدأ تشوف الهدف هل هو فوق الخط ده ولا تحته. إذا كان فوقه بتشوف طول الهدف اللي عمودي على هذا الخط، تمام، إلى المسافة الأفقية دي إلى الهدف، تقسمهم على بعض بيديك قيمة، هذه القيمة بتحولها إلى زاوية، دي اسمها ظل الزاوية حساب المثلثات، بتحولها إلى زاوية. كان زمان في جداول، دلوقتي بتعمل بآلات الحاسب، فيقول لك الزاوية 5، الزاوية 20، الزاوية 90، الزاوية. تمام يا جماعة؟ تمام. طبعا مفيش حاجة اسمها زاوية 90 في الظل لأن بيديك قيمة غير معرفة، لكن 89 و9 9 9 9 9 بعد العلامة ممكن تلاقيها، الآلة حاسبة تحسبها لك، اللي هي تقريبا 90. في هذه الحالة تقدر تترجم اللي انت شايفه بعينك. بقول لك ايه يا أدهم، انا مش هركز في الرسائل، عايز تقول كلام اطلع قوله ببقك، ما هبصش انا في رسائل وانا بتكلم بقول كلام مهم وانا مركز في الكلام عشان ما لخبطش، غرفه مسجله، يجي واحد مسطح ملوش لازمه يقول لي ايه الكلام الملخبط ده ويضحك عليا الناس. انت مكسوف تطلع؟ حتى الصوره اللي قلت لك ان فيها تحدب قلت لي لا الصوره دي انا مش عارف ومش فاكر وما ولا اقتنع ولا اصدق. طب حطيتها ليه في البروفايل يا حبيبي؟ ما تغيرها، اطلع كده. ايوه كده نورنا. أهلا محمد بشير، عامل ايه؟ الحمد لله. الصورة دي أنا كنت أشيلها بس مش لاقي صورة أحطها مكانها، ما عنديش الصورة عندي أحطها، معرفش أحط بدالها ايه. المهم إن الصورة دي تدل على التحدب، ماليش دعوة بقى أنت مقتنع بيها مش مقتنع بيها، أنت اللي مصورها وأنت اللي حاططها. الصورة دي أنا نزلتها، زودت درجة التباين، ضغطتها طلع فيها تحدب بس. وانت شفت الفيديو اللي قبل كده اللي انت ممكن يكون ده نوع من انواع التشوه في العدسات، كان انواع التشوه الرئيسيه، تشوه الاسطواني، تشوه الوسط الدائريه، وتشوه طبعا زي السمكه، ممكن يكون انواع تشوه الاسطواني او الوسط الدائريه، فانت بتتابع عدسات العريضه عدسات الوايد انجل. يا ادهم يا ادهم، انت مش عينك عدسه يا حبيبي، مش عينك على شكل كره. انا عارف الكلام ده، انا اقول لك انا عارف تم التصوير بيها المقطع نفسه. استنى استنى استنى، ليه عينك بتشوف الخطوط المستقيمه مستقيمه؟ لعيني ايه؟ ليه عينك بتشوف الخطوط المستقيمه مستقيمه مع انها فيها عدسه؟ يعني حاجه في تركيب العين نفسها. يا حبيبي انت كده عمرك ما هتوصل لربنا، ولا هتوصل للاسلام، ولا هتوصل لاي حاجه في حياتك لو استخدمت الشك. كل حاجه يمكن يمكن يمكن، حياتنا ما ينفعش تمشي يمكن يا حبيبي. انا انا ما بقولش كل حاجه، يمكن مش كل حاجه بقول يمكن، انا بس بعض لا الامور اللي انا مش يعني متاكد افرض منها. تحدب قدامك تقول لي اصل العدسه، طب ما العدسه كانت تحت ما جابتش تحدب ولا حاجه، لازم تطلع طب لمسافه ممكن بس 30 اسمعني كلمه دي واحده بس اسمعني يعني، معلش بس دي اقول كلمه بس بسيطه. الكلام يتعقل. هو يعني دلوقتي العدسه الشخص صوره، هي نفس الكاميرا، هي نفس الكاميرا كانت تحت، لما طلعت 30 كيلو ظهر التحدب والكلام يتعقل. انت اتفضل قصدك دي ولا قصدك الكاميرا التانية بتاعت الدوزان؟ يا حبيبي، كل الصور اللي تلتقط للارض من فوق بعدسه عاديه لازم يكون في نسبه تشوه ضئيله جدا جدا جدا في العدسه، لكن ليست هذه هي التي تسبب الانحناء، لان نفس العدسه بتصور تحت وبتصور فوق، ليه لما بيطلع فوق بيظهر التقوس تحت لا؟ تمام. وبعدين على فكره انا مش محتاج لهذه العينه التي تغني عن الاثر، انا عندي اشياء كتيره جدا ما زي ينفع ايه اللي تتلمع. بتدل على التحدب؟ وبعدين في مناطق، طب انا شفت بس مناصيد، في مناصيد بيكون فيها نوع من انواع التحدب او التشوه، مناصيد تانية بيكون فيها افق مستوي، انا مش عارف اصدق ايه ولا ايه. انا فكرت بنفسي، انا منطاد طقس عشان اتاكد بنفسي. يا حبيبي الناس بتروح تصلي في الجامع وفق المحراب، المحراب بيتم اختيار اتجاهه على أساس هندسة كروية. يعني ايه هندسة كروية؟ يعني خطوط مرسومة بين بلد وأخرى، وخطوط طول وعرض على هذه وتلك بناء على سطح كروي، كل ده مرسوم على سطح كروي. طب انا هسألك، سؤال. طيب فلو كانت الأرض ليست سطحا كرويا مش هتديك نفس الزاوية حضرتك. طيب انا طبعا عايز، عندي سؤال بس بسيط جدا. هو اصلا فكرة كروية الارض ظهرت امتى في المجتمع الاسلامي؟ ظهرت اصلا في المجتمع الاسلامي بعد ما المأمون ترجم الكتب عن اهل الهيئة، يعني هي قبل المأمون كانش ليها اي وجود، يعني المسلمين غرب قبل المأمون قبل ما يكون في ارض كروية اصلا. في يا كرة حبيبي انا ارضية ما يهمنيش احنا عرفنا كرويه منين، يهمني هي موجوده ولا لا. افرض هي موجوده واخدناها من كفار زي نظريه لا، انا اريكسون مش اللي خدناها بتكلم في كويس. النقطه دي خالص، مش بتكلم في كده. انت فاهم، اصلا انا عموما بايه، مش بتكلم في كده. انا بتكلم، انت بتقول لي في مذاق. طب قبل بقى، قبل مذاق قاري تكتب على ايه؟ مذاق مسطح طيب، بس، ده كل قصدي. انت قبل ما تخترع الساعه كنت بتعرف الوقت ازاي؟ كنت بتقدره كنت بعرف الوقت عن طريق الساعه الرمليه، او في مزوله، في طرق تانية برضو. رملية مائية مزولة بتقدر الوقت تقدير عن طريق طول الظل، وتشوف الظل قصر يبقى كده وسط النهار، طول يبقى في أول النهار أو في آخره. لكن دلوقتي بعد ما ربنا وصلك للساعة ينفع تقولي أنا عايز أرجع لورا؟ وارجع لورا ليه؟ ما هو أنت بتقولي كده، بتقولي زي أبو سليمان بتقولي أنا عايز أرجع لورا، سيبك من هو الساعة ده ابو وسيبك. سليمان؟ هو ده ابو سليمان؟ آه طلع يجري. أنا عمري ما شفت أجمل من الراجل ده في مقامه، يعني اللي هو بيتكلم في الدين ومع ذلك بهذا الجبن. ما هم بص، انا هقول لك حاجه برضو، مسطحين مسطحين العرب كلامهم كله بالدين، مش تلاقي عندهم لحظة أستاذ اي أحمد، حاجه. بس سؤال بس، لحظة. محمد السلام عليكم، وعليكم السلام يا عدي، عامل إيه؟ تعمل لي فولو باك يا باشا، ده الأكونت جديد وفي طلعة لينا على الأرض كروية ومسطحة، جاهز دلوقتي؟ طالعة فين؟ نفس الروم بتاعت امبارح، بس هناك محدش موجود غير عبد الله السوفيت. هما غزوكم ولا ايه؟ قعدوا يعني، سمعتهم سرعة حرق دمي فقلت اكلمك يعني. عملوا غزوة يعني؟ يلا طب استنى بس عشان خاطر ألم الشلة بتاع شمس الزناتي. يلا يا جماعة يلا، شقاوة شقاوة. يلا، الحلقة اسمها حول عزوزي العالم طلع أخبار النهار هم وتحليلات. حارب. ماشي طيب الله المستعان، يلا خش وراك. بس خلي بالك عشان بس ماشي. المهم يا أدهم، شوف الفيديو اللي فوق ده، تمام يا حبيبي؟ والله العظيم يا أدهم أنا طب بص، بسيط، اصل انت قلته من شوية. شوف قنواتي، شوف عفوا قناتي، شوف الفيديوهات القديمة لما كنت انا بدافع عن شفت الأرض. قناتك، شفت فضايح ابو سليمان وهشام عبادة حبيبك، عباد، شوف الفيديوهات القديمة لما كنت بدافع عن أرض ثابتة، تمام؟ ليه بعد 2010 لغاية 2017، ليه كل هذه السنين وبعد كده اقول الارض تدور. ما سالتش نفسك؟ مع ان كان ارض مسطحه ظهرت، يعني الارض المسطحه ظهرت 2016، انت عارف الكلام ده، حكيت لك عليه قبل كده. فانت حتى سالتني قلت لي انت ليه طب ما اقتنعتش بالارض المسطحه؟ قلت لك مفيش حاجه تقنعني فيها، غلط، كله جهل، كله هو مبني على المفروض الشخص اللي المفروض مين عليه بالاثبات؟ مين عليه بالاثبات؟ هل بيقول ان الارض كرويه ولا مسطحه؟ مين طالب انه يثبت صحه كلامه؟ انت مثال اهو، انت لم تدرس رياضيات، انت لسه 13 سنه، لما هاجي اكلمك حاجه في مستوى اولى ثانوي، مستوى 15 16 سنه، مش هتفهمها. فده اللي بيحصل مع لا مسطحين انا حضرتك، مش ده بعتمد بيحصل. على على المدرسه، اعتمد على البطالة ذاتيه. لا الموضوع ده معقد، الموضوع مش بالبساطه اللي انتم متصورينها. لو بالبساطه دي خلاص السراب فيه اخره ميه، وربنا ذكر في القران الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه، يعني صحراء، يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، يروح هناك يتهيأ له في ميه هيشرب ما يلاقيش حاجه ايوه فيموت. السراب ده شروط الوقوع، المشكله لازم يكون الدنيا في الصيف، ولازم يكون فيه بس تكون تواجد درجه الله حراره عالم عاليه. بحر، يعني شروط ايه المشكله؟ تواجد الله، وده بنشوفه على تواجد النجوم الله، ونشوفه حاجات كتير. فوجد الله عنده، فوجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع حساب. يعني ايه؟ يعني انا شايف بعيني ميه، في الاخر هي مش ميه، انا شايف بعيني مسطحه، هي مش مسطحه، هي كرويه. طيب يعني ايه؟ انا موافق ممكن ان يكون انا اؤمن بان هي تخدعني، بس طب بدي هي تخدعني، اثبت لي. لا طب مش انا بتخدعك، ماشي هي لا بتخدعني، لا طب ايه الدليل انها بس بتخدعني؟ عينك مش طيب بتخدعك يا ابني، عينك مش بتخدعك حبيبي، ما قلتش كده، انا بقولش عينك بتخدعك، انا بقول لك ليس كل ما تراه عينك حقا، يعني ممكن يكون حق وممكن يكون متشاف، بس درجة الانحناء مش ظاهرة لعينك، عينك مش على تلسكوب، فكرة عينك مش انا نوهت واستنيتك وبص ما لقيتكش جنبي يا طب ما صاحبي. انا سمعت الكلام ده من قرابين كتير. ادهم، ماشي ده بس قصة، قصة اهم من اي حد تاني. انت هتروح هناك هتقعد تهاتي، وفي الاخر هيقول لك انت فيك وفيك، وهيمشوا زي امبارح. لكن ادهم ده الولد تأثر بيهم جدا يا عدي، انت طب قصته ما يجي طب تتكلم. يسمع مننا، لان انا نوهت وقالوا لي طب هو فين، ببص ما لقيتكش جنبي. طيب تعالى يا ادهم، تعالى يلا تابع عدي، تابع عدي وتابعني وشوف انا اعرف. يلا طيب شورت، شرفت ونورت وجزاكم انا الله خيرا. بتابعك، تابعت عدي ماشي، حبيبي. ربنا يهديك. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اه صح. طب هسألك سؤال. وأتوب إليك. طيب في السريع، آه طب انا يعني بدل ما اشارك فيه، طب ارسلك فيديو تشوفه، مقطع تشوفه. لا لا أنا عدو اللي أنا أشوف أي فيديوهات، أنت قول لي فكرة الفيديو وأنا إن شاء الله هفتكر الفكرة وأرد لك عليه، لأني شفت معظم ليه الفيديوهات. بس كده؟ اصل لا يا فيديو فيه راجل رسوم مش هينفع اشرحها لك، رسوم وحاجات بيانية بتوضح حبيبي، الحاجات دي، قلبي يا حبيبي، يدخل حاجات يقول لي ينفع اشرحها لك، كلمتين صور دول، بيانية. بيدخل يقول لي الكلمتين دول واجي اشوف الفيديو الاقي كلام فارغ. انا بقول لك ان ممكن اشرحها لك، بس في شوف شوف اشرحها لك، صور وحاجات بيانية في الفيديو. ده نزله، نزله وابعته لي في التليجرام، بس عشان ما اشوفوش على الموقع الاصلي بتاعه. خلاص هو اللي على الفطرة. ما انا قلت لك نزله وابعته لي في التليجرام، بس اديك انت مش تليجرام عايز تشوفه بتاعي. من على الفطرة نفسه؟ لا هو هدفهم ان انا افتح قنواتهم، وانا ما هفتحش قنواتهم تاني، خلاص كفايه كده، زهقنا 6 سنين نفتح روابط وليه، علشان ايه؟ ما بينفع معاهم حاجه. هو اللي عطلني، هو اللي قال لي استنى اسالك سؤال. تاني يا محمد، يلا سلام فين طيب عليكم، انت هيقفل تروحوا على فين؟ طول. النادي ولا سيبك لما الغرفة؟ تقفل المره دي. هات الرابط يا عدي، ابعته لي في الخاص احطه في اعلى الغرفه، عشان الناس لو الغرفة مسجلة الناس ترجع لها وتشوفها وتستفيد. طيب يا بعت لي حبيبي الرابط بتاع خلاص، الغرفة، هحطه اعملوا دلوقتي. له بس فولو. هنبعته يا جماعة. اه انت عندك الريبلاي اون؟ اه اوكي لحظة هجيبه لك. ماشي، لحظة شوية وأحطه فوق وأقفل الغرفة. السلام عليكم. اوكي لحظة. بعته، بص انا هخليك مشرف وانت حطه مباشره. يلا حطه، حطه للناس، حط الرابط بتاع الغرفه. عداي طيب، الى اللقاء يا جماعه، السلام عليكم.